مولا ناسرة وديد لذيق ترغى شاشد غري غاش اللي غاش يفوز جيت تبريد النكي غران يغذى ذيق كانوا سونا خذري غينا وديد رارين كيوي الزرغة مولا ناسرة وديد لذيق ترغى شاش لذغري غاش اللي غاش يفوز جيت تبريد النكي غران يغذى ذيق كانوا سونا خذري غينا وديد رارين مشيت تبريد النكي غران يغذى ذيق يغيغ على ناديني خذي درارين مشيت تبريد النكي غران يغذى ذيق أسيفين يذابيني خوادي درارين مشيت تبريد النكي غران يغذى ذيق يغيغ على ناديني خذي درارين مشيت تبريد النكي غران يغذى ذيق أسيفين يذابيني خوادي درارين هارون نيران أولي غنى تدرارين هبا حيث لي يا شاد أو دساق هبا حورة قضريني سلان أو دساق لنا يا يدي تدخار ضغيان نيدو فيك هارون نيران أولي غنى تدرارين هبا حيث لي يا شاد أو دساق هبا حورة قضريني سلان أو دساق لهنا يا يدي تدخار ضغيان نيدو فيك أغارص هاتي يا سيني وابت غميح هيا نغفي إني ربي حيدة تاس هيا نغفي إني ربي حيدة تاس هذي نمسى ونشا يا مزي غيمو أغارص هاتي يا سيني وابت غميح هيا نغفي إني ربي حيدة تاس يا نغفي إني ربي حيدة تاس هذي نمسى ونشا يا مزي غيمو هيا نغفي إني ربي حيدة تاس هذي نمسى ونشا يا مزي غيمو هيا نغفي إني ربي حيدة تاس هذي نمسى ونشا يو عطا ويا يمو هيا نغفي إني ربي حيدة تاس هذي نمسى ونشا يا مزي غيمو هيا نغفي إني ربي حيدة تاس هذي نمسى ونشا يو عطا ويا يمو هيا ونغفي إني ربي حيدة تاس هذي نمسى ونشا يو عطا ويا يمو إوا نخلى معذورة جدا وهذي سوي هذي نمسى ونشا يا مزي غيمو هيا ونغفي إني ربي حيدة تاس هذي نمسى ونشا يو عطا ويا يمو إوا نخلى معذورة جدا وهذي سوي ولو مزدي يسيغ العزة تتوتين يصاح نغيخ تيا عالبون ايد نغيخ نادى اختف مشاح الشمغات يقفلين استي يجي غيم يحيط معي تديمو ولو مزدي يسيغ العدة تتوتين يصاح نغيخ يا علبون ايد نغيخ ما دختف مشاح الشمغاية تقفلين استي يجي غيم يحيط معي تديمو واذختف مشاح الشمغة وبقبلين استي يجي غيم يحيط معي وداد يومو استي يجي غيم يحيط معي داد يومو أتا يم واندغتي يمحو شي منو واذختف مشاح الشمغة وبقبلين استي يجي غيم يحيط معي وداد يومو استي يجي غيم يحيط معي داد يومو أتا يم واندغتي يمحو شي منو ناويشات خاني كدمي ميدانيخ يهوال انظر نشايا سنتا وبيت بيوال باش يوتو ودي ونا غني يجي رماس ونا ميشا مولانا يا جاي يا يماما نا ويشا تخاني كدمي ميدانيخ يهوال انظر نشايا سنتا وبيت بيوال باش يوتو ودي ونا غني يجي رماس ونا ميشا مولانا يا جا يا يمامان الدوا يعمو ربي شي وحيد ذات الدوا يرضى وقمون وضرغى ولا ذيول الدوا يرضى وقمون وضرغى ولا ذيول ذينا غايبي تسينا عفا يا ذيتيان يا عمو ربي شي وحيد ذات الدوا يرضى وقمون وضرغى ولا ذيول الدوا يرضى وقمون وضرغى ولا ذيول ذينا غايبي تسينا عفا يا ذيتيان ويا وانا يقيس مامي يغيا وذير غو هذو رستي يقيمو ريهي ديوان هذو رستي يقيمو ريهي ديوان أوا ميران ذا سيت الشوى تيري قيام ويا وانا يقيس مامي يغيا وديرغو هذو رستي يقيمو ريهي ديوان هذو رستي قيموري هي ديوان أوا ميران ذا سيت الشوى تيري قيام يوا الدفغير نواسي فهاب ويغران أهي نعم وسيدي يا ربي طلب النون هذا وتيديني قادب بواش اللذاي صيف الدايت غرون لو هذا جريان يواد فغير نواسي فهاب ويهران أهلي نعم وسيدي يا ربي طلب النون هذا وتيديني قذب بواش اللذاي صيف الدايت غرون لو هذا جريان وتيديني قذبي واش اللذاي صيف الديت غرون ولوا تجرين صيف الديت غرون ولوا تجرين إوا الله يعظم الأجور نسيت تجلين.